إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة الأحبة مجلسنا الرابع في شرح رسالة علم الرجال وأهميته الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وهو هذا المجلس الأخير في شرح هذه الرسالة إذا شاء الله تعالى. وقبل ذلك لنا ثلاث تنبيهات متعلقة بالمجلس السابق، تنبيهان أبتدئ بهما والثالث سيأتي في موضعه من الشرح إن شاء الله. الأول حول أبي نعيم الفضل بن دكين، ترجم له الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: أبو نعيم الفضل بن دكين التيمي الطلحي الحافظ الكبير شيخ الإسلام، قال: وكان شريكا لعبد السلام ابن حرب الملائي، كانا في حانوت بالكوفة، يعني يبيعان ويشتريان تجارة. علق الذهبي قائلا: وكان كذلك غالب علماء السلف، إنما ينفقون من كسبهم. ثم ذكر بعض تلاميذه فقال: حدث عنه البخاري كثيرا وهو من كبار مشيخته، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن معين وابو خيثمة وابن أبي شيبة والذهلي وأبو محمد الدارمي وعبد بن حميد وعباس الدوري وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم، وعد خلقا. مات سنة 1920. أبو نعيم الأصبهاني الذي ذكرنا هذا لما ذكرنا ذاك، ترجم له الذهبي في السير أيضا، قال: الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام أبو نعيم المهراني الأصبهاني، إلى أن قال: مات أبو نعيم الحافظ في 20 من المحرم 300 وله 94 سنة عمر رحمه الله. فائدة الثانية حول كلمة درويش، الزبيدي الذي قلنا أن له رسالة بعنوان التفتيش عن معنى كلمة درويش، يقول في تاج العروس في الفعل أو يعني دا راشين، يقول: الدرشة بالضم اللجاجة، اللجاجة هي الإصرار على الشيء. وفي ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الخير عادة والشر لجاجة. قال: نقله الصغاني. قلت: ومنه اشتقاق الدرويش، فعليل منه، فعليل هذه أوزان صرفية، إن كان عربيا، يعني إذا كانت الكلمة عربية، بمعنى الفقير الشحاذ السائل. وقد تلاعبت باستعماله العرب أخيرا، يعني صاروا يضعون الكلمة في غير موضعها استعمال العرفي. هنالك كلمات كثيرة أصلها اللغوي في شيء ويكون استعمالها العرفي في شيء آخر أو الاصطلاحي. قال: وغالب ظني أنها فارسية، وقد سبق لي فيها تأليف رسالة مستقلة إذ سئلت عنها. في المعجم الوسيط الذي ألفه علماء مجمع اللغة العربية قالوا: الدرويش في نظام الصوفية الزاهد الجوال، يعني الذي يجول ويتحرك، جمعها درويش فارسي، يعني أصل الكلمة فارسي. وقال الدكتور حسين مجيب في كتابه المعجم الفارسي العربي الجامع: درويش يعني صوفي ومتسول. وقال الدكتور عبد النعيم حسنين في قاموس الفارسية: الدرويش فقير معدم محتاج خالي اليد. وترد أيضا درويش، يعني يقولون أحيانا درويش وأحيانا درويش، هكذا قال. قال كامل الغزي في نهر الذهب في تاريخ حلب: درويش تحريف دربيش، كلمة مركبة من در وبيش، والمراد منها المنزوون إلى الطرف. در أصلها هو يقول بمعنى في، يعني ظرف، وبيش طرف، طرف الشيء. قال والمراد منها المنزوون إلى طرف، ولهذا ترى تكاياهم في معتزل عن الناس خارج البلدة. هذه الفائدة الثانية التي أحببت أن أذكرها بين يدي المجلس. نرجع إلى مجلسنا، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن ينفع بنا وبكم بمن الله تعالى وكرمه. لا نزال في فصل وضع التراجم، يعني كيف ألف العلماء تراجم الرواة والمحدثين، بمعنى عناصر الترجمة. أول شيء ذكر أنهم يذكرون اسمه واسم أبيه وجده، ويذكرون كنيته ونسبه ولقبه. ثم قال العنصر الثاني باعتبار: ثم يذكرون مشايخه والرواة عنه، ولذلك فوائد كثيرة، أي لذكر المشايخ والتلاميذ فوائد كثيرة، منها معرفة مقدار طلبه للعلم ونشره له، لأنه إذا عرف أن له مشايخ كثيرين وأن له طلبة عديدين، في هذا إشارة إلى أنه يعني مجد ومجتهد، وإن كان هذا ليس علامة يعني دائمة، هذا ليس علامة دائمة، والتاريخ الإسلامي له أمثلة كثيرة في ذلك. وأحيانا يكون هنالك شره، تعرفون ما الشره؟ الشره هو الرغبة الشديدة في الشيء إلى حد الطمع في موضوع تطلب الشيوخ والبحث عنهم، ولكن قد لا يكون لأكثر ذلك فائدة. فقد رأينا من يبحث عن شيوخ غير معروفين لا بالعلم ولا بالسنة ولا بشيء، إلا أن لهم إجازة قديمة أخذوها في فترة الشباب أو الصبا من فلان أو علان، فيذهبون ويبحثون ويجتهدون في ذلك. أنا أقول هذا يكاد يكون علما لا ينفع وجهلا لا يضر. قال ومنها أنه كثيرا ما يقع في أسانيد كتب الحديث ونحوها ذكر الاسم مثلا بدون ما يتميز به. هذا ماذا يسمى في علم مصطلح الحديث؟ المهمل. المهمل غير المبهم. المهمل يذكر الاسم فقط، محمد، أحمد، علي، عبد الله، دون ما يميزه. المبهم لا يذكر الاسم، يذكر عن شيخ، عن رجل، عن جماعة، عن فلان، بدون أي إشارة. والمجهول شيء ثالث بطبيعة الحال. قال كان يقع محمد بن الصباح الدولابي. ذكرنا أن الدولابي تجوز الدال بالفتح والضم. يقول السمعاني في الأنساب: الصحيح في هذه النسبة فتح الدال، ولكنهم يضمونها، يعني السائر بين أهل العلم أنهم يضمونها. أما القاموس المحيط لفيروز أبادي فقال الدولاب بالضم والفتح، يعني يجوز الضم دولاب الدولاب، ويجوز الفتح دولاب. قال كان يقع محمد بن الصباح الدولابي عن خالد، عن خالد، عن محمد، عن أنس. خالد هنا تكررت مرتين. الطريف في إحدى طبعات الكتاب الناشر ليس من أهل العلم، فحذف أحد الخالدين. وكل الشرح التالي، وأنا أقول حذف يعني أكاد أجزم، وإن كان احتمال أن يكون سقط منه أو لم ينتبه له يعني ممكن، لكن الأغلب أنه حذفه متعمدا لظنه أنه تكرر بغير قصد أيضا، مع أن الشيخ المعلمي يشرح كل ما سيشرحه بعد ذلك حوالي صفحة أو صفحة ونصف عن هذا الاسم المتكرر خالد عن خالد. قال وطريق الكشف، يعني كيف تميز الخالد الأول من الخالد الثاني وكيف تعرفهما. قال وطريق الكشف أن تنظر ترجمة الدولابي، تجد في شيوخه خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، ثم تنظر في ترجمة الطحان تجد في شيوخه خالد بن مهران الحذاء أو ابن مهران الحذاء، ثم تنظر ترجمة الحذاء تجد في شيوخه محمد بن سيرين، ثم تنظر ترجمة ابن سيرين تجد في شيوخه أنس بن مالك. نعم كمان أين السطر المحذوف؟ أنا ليست بين النسخة هذه. طيب إذن أضيفوها. نعيد. وطريق الكشف أن تنظر ترجمة الدولابي تجد في شيوخه خالد ابن عبد الله الواسط الطحان، هذا موجود. ثم تنظر في ترجمة الطحان تجد في شيوخه خالد ابن مهران الحذاء، اكتب. ثم تنظر في ترجمة الطحان تجد في شيوخه خالد ابن مهران الحذاء، ثم تنظر في ترجمة الحذاء موجود تجد في شيوخه محمد ابن سيرين. كتبتم؟ قال وإن شئت فابدأ من فوق، يعني تعكس البحث. هو بدأ من ترجمة الدولابي ثم نظر في ترجمة شيخه وشيخه إلى أن وصل الصحابي. قال وإن شئت فابدأ من فوق فانظر ترجمة أنس تجد في الرواة عنه محمد بن سيرين، وهكذا. يعني بحث عكسي، يعني البحث يكون عكسيا من جهة الصحابي. قال ومما وقع لنا في هذا، يعني شيء عملي، وهذا وقع أيضا لنا شيء عملي في هذا الكتاب، لكن هذا واضح أنه سقط من الطباعة، بينما نسخة السابقة كما قلت وهي أول نسخة بعد نسخة دائرة المعارف العثمانية التي طبعت في الهند وهي طبعة سورية، فيها يعني إسقاط خالد أو عن خالد لأنه تكرر كما توهم. قال ومما وقع لنا في هذا أننا وجدنا في بعض الكتب، وهو كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب، التي تصحح وتطبع في الدائرة، دائرة المعارف العثمانية في الهند، سندا فيه يحيى ابن روح الحراني قال سألت عبد الرحمن ابن بكار ابن أبي ميمونة، حراني من الحفاظ، كان مخلد بن يزيد يسأله، فذكر قصة. طبعا القصة ليست ذات صلة بالبحث الذي يريده، لأن البحث إسنادي والقصة شيء آخر. قال وقد كان بعض أفاضل العصر صحح ذلك الكتاب، فكتب على قوله سألت أبا عبد الرحمن ابن بكار ابن أبي ميمونة كذا، كتب كلمة كذا كأنه خشي أن يكون الصواب. طبعا كلمة كذا في علم التحقيق يعني تفيد الشك أو تفيد التوقف. كيف كانوا في كتب المخطوطات كانوا يجعلون شيئا له اسم في كتب المصطلح مشهور، ما هو؟ التضبيب. التضبيب يضعون رأس الصاد دون أن يكملوها، صاد هكذا بذنبة طويلة، هذه إشارة إلى الشك أن هنا سقطا أو أن هنا خللا أو أن هنا تحريفا، هذا يسمى التضبيب في علم يعني فيما كتب في علوم الحديث. قال كأنه خشي أن يكون الصواب سألت أبا عبد الرحمن بكار ابن أبي ميمونة على ما هو الغالب من صنيعهم، يعني من صنيع المحدثين، أن يذكروا اسم الرجل بعد كنيته، يذكرون الكنية ثم يذكرون الاسم. قال فأردنا أن نحقق ذلك، يعني نتأكد وننظر إيش الصواب، فلم نجد فيما بين أيدينا من الكتب ترجمة لبكار ابن أبي ميمونة، يعني هو خمن تخمينا أن يكون اسمه بكار بن أبي ميمونة، مع أن النص الذي بين يديه إيش؟ أبو عبد الرحمن ابن بكار، يعني أراد أن يسقط كلمة ابن. قال فلم نجد فيما بين أيدينا من الكتب ترجمة لبكار ابن أبي ميمونة ولا ليحيى ابن روح الحراني، ولا وجدنا في الكنى أبا عبد الرحمن ابن بكار ولا أبا عبد الرحمن بكارا. فراجعنا بعض مظان القصة. انظر يا إخواني، العالم يريد أن يتأكد من شيء، يدخل طرقا شتى ويبحث من أساليب متعددة. أنا أذكر من باب طرفة، اتصل بي شيخنا الشيخ الألباني مرة يسألني، طبعا لا يسألني يعني للتمرين والتدريب والتعاون، وهو دائما كان يقول رحمه الله سنشد عضدك بأخيك، يقول لي فلان من شيوخ البيهقي لم أجد له ترجمة فلعلك تبحث. فعلا بحثت حتى يعني انقطع بي البحث، قلت لم أجد غير ذلك. اتصلت بالشيخ أو اتصل بي بعدها فقلت والله يا شيخنا لم أجد، وأنا أقول له لم أجد، جاء نظري على طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، فقلت له لحظة انتظر شيئا يسيرا. ففعلا بنفس اللحظة فتحت الكتاب فإذا بشيخ البيهقي موجود في الكتاب. طبعا يعني طبقات الشافعية الكبرى هي مظنة لشيخ من شيوخ البيهقي، لكن مظنة بعيدة نوعا ما. الأقرب كتب رجال الحديث، وهذا ليس في كتب رجال الحديث، هذا طبقات فقهاء وليس طبقات محدثين. لكن كما قلنا أحيانا يكون البحث عشوائيا، يعني تبحث أنت بطرق علمية نموذجية بالمظان، ثم في لحظة من اللحظات يكون البحث عشوائيا. وبالمناسبة لو كان معنا شيء من الوقت لطالعنا معكم بحثا جميلا جدا كتبه الشيخ المعلمي نفسه في التنكيل في كيفية البحث عن الرواة، مع أن هنا أشار يعني إشارات سريعة، لكن في التنكيل بحث أو كتب 4 أو 5 صفحات منظمة في هذا الموضوع، أوصي إخواني أن يقرأوها. قال فراجعنا بعض مظان القصة فإذا فيها أبا عبد الرحمن بكار ابن أبي ميمونة، يعني مثل التخمين الذي خمناه ابتداء، ولكن لم يقنعنا ذلك. ثم انتبهنا، يعني كل هذا ولم ينتبهوا، انتبهوا في الآخر. ثم انتبهنا إلى ما في القصة أن مخلد بن يزيد كان يسأل هذا الرجل، فقلنا عسى أن نجد له ذكرا في ترجمة مخلد. انظر يعني إعمال الذهن والفكر. فلما نظرنا فيها وجدنا في الرواة عن مخلد أحمد بن بكار، فأسرعنا إلى ترجمته فإذا هو ضالتنا، وهو أبو عبد الرحمن أحمد ابن بكار ابن أبي ميمونة. انظروا حذف الاسم كيف أوقعهم. طبعا هذه يعني ممكن 5 أسطر أو 6 أسطر، لكن هذه مع البحث بين الكتب قد تكون استغرقت ساعات أو أياما، ليست يعني هو الآن يذكر الخلاصة، لكن كم كتاب راجع وكم من كتاب نظر ودرس وبحث، يعني شيء كثير. قال ومنها دفع شبهة التكرار، فقد يتوهم في المثال المذكور أن عن خالد الثانية، لأنه عن خالد مرتين، عن خالد عن خالد، مزيدة تكرارا. ماذا ممكن؟ قد يتوهم فعلا هذا الذي حصل في الطبعة السورية التي أشرنا إليها. قال ومنها التنبيه على السقط، السقط هو سقوط شيء في الإسناد، كان يقع في المثال الماضي عن خالد مرة واحدة أيضا نفس الصورة، لأن خالدا، لأن كلمة عن خالد مكررة مرتين. قال وعلى الزيادة كان يقع فيه عن خالد ثلاث مرات أيضا ممكن. يعني الطباعة خاصة الطباعة الحديثة أحيانا لا يشعر الإنسان إلا وقد زيد سطر أو حذف سطر وهو لا ينتبه، وقد يكون هذا يقع فيه كما يقال في التصحيح الأخير وهو لا ينتبه لهذا الشيء، ويحصل هذا كثيرا وكثيرا جدا. حتى قال الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي، قال لو قوبل الكتاب 70 مرة لابد أن يوجد فيه خطأ. قال أبو عبد الله الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه، أو أبى الله أن يتم إلا كتابه. نعم. قال وعلى التصحيف والتحريف كان يقع فيه عن خاله، هي إيش؟ عن خالد. وفعلا وأنا أبحث اليوم فإذا بالمعلمي نفسه رحمه الله في تعليق ممكن 5 أسطر في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإذا وقع في النسخة المخطوطة الأصلية عن خاله وهي عن خالد أو العكس، وذكر تنبيهات على ذلك في الجزء 9 صفحة 322. وعلى التقديم والتأخير كان يقع فيه عن خالد الحذاء عن خالد الطحان، والصواب عكسه، عن خالد الطحان عن خالد الحذاء أيضا هذا ممكن وممكن جدا. ومنها يعني من فوائد موضوع تاريخ أو التنبيه على هذا أن يعرف تاريخ ولادة صاحب الترجمة وتاريخ وفاته تقريبا، هذا بسبب ذكر الشيوخ والتلاميذ، لأن الشيخ إذا عرف أنه سنة كذا والتلميذ سنة كذا فحينئذ يكون سهلا حصر المدة الزمنية. لذلك بعض العلماء يقولون في ترجمة راوٍ لم يعرف تاريخ وفاته مثلا، ماذا يقولون؟ يقولون من علماء القرن الثامن، أو توفي قبل سنة كذا، أو توفي بعد سنة كذا. كيف عرفوا؟ عرفوا من خلال هذه القرائن. قال ومنها أن يعرف ولادة صاحب الترجمة، تاريخ ولادة صاحب الترجمة وتاريخ وفاته تقريبا، إذا لم يعرف تحقيقا، إذا لم يعرف تحقيقا. مثاله بكير ابن عامر البجلي، لم يعلم تاريخ ولادته ولا وفاته، ولكن روى عن قيس ابن أبي حازم، وروى عنه وكيع وأبو نعيم، ووفاة قيس سنة 98، ومولد وكيع سنة 28 و100، ومولد أبي نعيم سنة 30 و100. وهؤلاء كلهم كوفيون. وقد ذكر ابن الصلاح، طبعا إذا أطلق ابن الصلاح أو كتاب لابن الصلاح فلا يتبادر على الذهن إلا معرفة أنواع علم الحديث، وهذا بالمناسبة اسمه الصحيح معرفة أنواع علم الحديث، نص على ذلك في صيانة صحيح مسلم والنسخ المعتمدة المخطوطة بهذا العنوان أيضا، وإن كان اشتهر بعنوان علوم الحديث، اشتهر بعنوان مقدمة ابن الصلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. قال وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن عادة أهل الكوفة ألا يسمع أحدهم الحديث إلا بعد بلوغه 20 سنة، فمقتضى هذا يعني لازمه أن يكون عمر بكير يوم مات قيس فوق 20. طبعا هذا احتمال، لكن احتمال بالقرائن، ولا ممكن أن يبكر ببعض الرواة أو ببعض التلاميذ. أحيانا الآباء كانوا يأتون بأولادهم صغارا حتى يعني يدركوا الشيوخ، ويقال لهم فيما بعد ملحق الأحفاد بالأجداد وإلى آخره. قال فيكون مولد بكير سنة 78 أو قبلها، ويعلم أن سماع وكيع وأبي نعيم من بكير بعد أن بلغا 20، أيضا رجعنا ل20 لأنهم كلهم كوفيون وهذه عادة أهل الكوفة، فيكون بكير قد بقي حيا إلى سنة 50 و100، فقد عاش فوق 70 سنة. لكن كما قلنا هذا كله احتمالات، كله قرائن. قال وهناك فوائد أخرى، وبذلك يعلم حسن صنيع المزي في تهذيب الكمال، فإنه يحاول يعني يحرص، ولكن لم يوفي بكل شيء وإنما يجتهد في ذلك، قد يكون وفى ببعض ولكن فاته بعض. فإنه يحاول أن يذكر في ترجمة الرجل جميع شيوخه وجميع الرواة عنه، شيوخ التلاميذ، ولا نعم ما صنع وإن خالفه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. فالحافظ ابن حجر لم يذكر هذا، وإنما ذكر شيئا يسيرا، لأنه يريد الاختصار، أصلا هو يريد الاختصار. واللطيف في صنيع المزي أنه رتب الشيوخ والتلاميذ على الحروف، أيضا رتب الشيوخ والتلاميذ على الحروف. أنا أقول يا إخواني سبحان الله، هذا كتاب تهذيب الكمال للمزي مع كتاب تحفة الأشراف للمزي كأنها فكرة كمبيوتر مبكرة، فكرة كمبيوتر مبكرة. الكتابان يرتبط أحدهما بالآخر بصورة عقلية ذهنية منظمة جدا، مما يشعر أن العمل الموسوعي العلمي سبق فيه أهل السنة وأهل الحديث كثيرا من المستشرقين الذين توهموا أنهم السابقون في علم الفهرسة وغير ذلك من العلوم العصرية. هذا شيء من قديم ومن قرون متعددة. قال ومن لم يهتدي إلى الكشف على الطريق السابق وقع في الخطأ، يعني من لم ينظر في قضية الوفيات وأسماء الشيوخ والتلاميذ لابد أن يقع في الخطأ. قال ثم يذكرون في الترجمة ما يتعلق بتعديل الرجل أو جرحه مفصلا. هذا العنصر الثالث من عناصر الترجمة. العنصر الأول إيش؟ الاسم والاسم الأب واللقب والكنية والنسب. العنصر الثاني الشيوخ والتلاميذ. العنصر الثالث الجرح والتعديل، ما قيل فيه من جرح أو تعديل. قال وفائدة ذلك واضحة وتفصيله يطول. إذا أردنا أن نتكلم عن موضوع الجرح والتعديل فهذا شيء يعني يطول، ولكن أذكر أمرا واحدا، وهو أنهم أي علماء الحديث قد يذكرون في ترجمة الرجل ما يعلم منه أنه ثقة في شيء دون آخر، كأن يكون مدلسا فيحتج بما صرح فيه بالسماع فقط. هذا هو المشهور عن أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين والسابقين واللاحقين، وإن كان رأينا في الأزمنة الأخيرة بعض المنتصبين لهذا العلم بطرائق غايروا فيها منهج أهله، مدعين أنهم على طريقة المتقدمين، من يقول هذا كلام غير صحيح، ثم بالمناسبة ينسبون المعلم إليهم، يقول معلمي على طريقتنا، عفوا نحن على طريقة المعلم، هكذا يقولون. هذا المعلم يقول إذا كان مدلسا يحتج بما صرح فيه بالسماع. هم ماذا يقولون؟ قالوا هذا غير صحيح، إنما إذا ثبت تدليسه في حديث معين حتى لو صرح لو لم يصرح بالتدليس بالتحديث عفوا أو بالسماع لا نرد حديثه، إلا إذا ثبت لنا أنه دلس هذا الحديث. هذا كلام من أعجب ما يمكن، والمثل والمثلان والثلاثة التي توهموا أنها تشير إلى هذا الأمر ليسوا هم فيه على أدنى صواب. قال أو يكون كأن يكون أو يكون اختلط بأخره أو بآخره فيحتج بما حدث به قبل الاختلاط. الاختلاط هو تغير الذهن، وهو نوعان، اختلاط طبيعي جدا وهو النسيان خاصة لمن يكبر في السن، والاختلاط الطارئ الذي ينشأ عن مشكلة أو عن شيء معين أو عن مرض أو عن سبب. هذا الاختلاط الذي يسوء به الحفظ وتضعف به الذاكرة، فحينئذ يحتج بما حدث به قبل أن يسوء حفظه أو قبل أن يختلط، وألف في باب المختلطين كتب متعددة. قال أو يكون سيء الحفظ فيحتج بما حدث به من كتابه فقط، لأن الضبط كما قلنا ماذا؟ نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. إذا كان ضبط الصدر عنده غير مقبول أو غير صحيح غير جيد، فحينئذ ننظر إلى كتابه، فالكتاب في العادة يكون مضبوطا أو نحو ذلك. فربما أخرج هنا الشاهد، فربما أخرج البخاري ومسلم أو أحدهما لبعض هؤلاء من صحيح حديثه، فيقع الوهم لبعض العلماء أن ذلك الرجل ثقة مطلقا، يعني في كل ما روى بحجة أنه أخرج له صاحب الصحيح. طبعا هذه حجة غير صحيحة وغير مقبولة، لأن البخاري ومسلم رحمهم الله كانوا ينتقون من حديث الراوي الضعيف، فمجرد إخراج البخاري ومسلم لراوي قد تكلم فيه لا يعني أن حديثه كله صحيح. لكن بالمناسبة هذا الانتقاء أي درجة علمية وصل إليها هذان الشيخان الجليلان والإمامان العظيمان حتى وصلا إلى هذه المرتبة العلية السنية التي يستطيعون من خلالها أن يأخذوا صحيح حديثه؟ هذا لا شك أنه يجتمع لهم فيه من علوم اللغة، طبعا غير علوم الحديث، علوم اللغة وعلوم الفقه وعلوم العقيدة وسائر علوم الإسلام، لأن العلوم فيها تداخل. علم الحديث ليس شيئا مستقلا عن علم اللغة، وعلم اللغة ليس بعيدا عن علم الحديث ولا عن علم الفقه، كلها متداخلة، لأن الحديث فيه كل شيء. الحديث فيه التفسير وفيه الفقه وفيه العقيدة وفيه وفيه، فالعلوم فيها تداخل. فالذين يريدون تنتيف، أقول تنتيف العلم، لم يصيبوا ولن يصيبوا، لأنهم توهموا أن العلم هكذا يؤخذ نتفا من هنا وشذرات من هناك، وهذا باطل. قال: ثم يذكرون في آخر الترجمة تاريخ ولادة الراوي وتاريخ وفاته، هذا هو العنصر الرابع والأخير بطبيعة الحال، لأنهم في العادة يختمون الترجمة بذكر الوفاة، وإن كانت الولادة في بعض الأحيان يذكرونها في أول الترجمة. قال: ولذلك فوائد كثيرة ذكرها في فتح المغيث، كما قلنا فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية الحديث، وأنا أزعم أن هذا الكتاب هو أوسع كتاب مؤلف في علم المصطلح مما طبع بين أيدي الناس. هنالك كتاب النكت على ابن الصلاح لو كمله لكان آية في بابه، هنالك كتاب النكت الوفية على الألفية للبقاعي، طبعا كثيرون يضبطونها البقاعي، لكن هو بخط يده ضبطها البقاعي في بعض مخطوطاته. النكت الوفية أيضا مات قبل أن يتمه مؤلفه، ولو تم لكان أيضا من الكتب المعجبة. قال: ومما وقع لنا مما يتعلق بهذا أنه وقع في بعض الكتب أيضا الكفاية التي تصحح وتطبع في الدائرة، دائرة المعارف العثمانية في الهند، سند فيه أحمد ابن محمد ابن أبي الموت أبو بكر المكي قال: قال لنا أحمد بن زيد ابن هارون، وقد كتب عليه بعض الأفاضل ما معناه الصواب أحمد عن يزيد بن هارون، ماذا غير؟ ابن جعلها عن، توهم أن ابن تحريف عن، فقال الصواب أحمد عن يزيد، مع أن السند الذي بين يديه أحمد ابن يزيد ابن هارون. قال: وقد كتب عليه بعض الأفاضل ما معناه الصواب أحمد عن يزيد بن هارون، وأحمد هو الإمام أحمد ابن حنبل، ويزيد ابن هارون هو الواسطي الحافظ المشهور. انظروا، بنى شيئا على شيء ثم على شيء. قال: وإنما حمله على هذا أنه لم يجد ترجمة لأحمد بن زيد بن هارون، وهكذا نحن فقد جهدنا أن نظفر له بترجمة في الكتب التي بين أيدينا فلم نجد، وكذلك نحن، هذه إضافة، إضافة مني، وكذلك نحن. فاليوم بحثت كثيرا فعلا أن أجد له ترجمة، لم أجد، مع أنه من شيوخ الطبراني المكثرين. وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه إعلام القاصي والداني في شيوخ الطبراني قال لعله فلان، وذكر شيئا من الترجمة، لكن أنا استبعدت ذلك حقيقة، والله تعالى أعلم. قال ولكننا مع ذلك نعلم أن ما كتبه ذلك الفاضل خطأ، لأن الإمام أحمد توفي سنة 41 و200، وابن أبي الموت له ترجمة في لسان الميزان وفيها ما لفظه، وأرخ ابن الطحان في ذيل الغرباء كتاب له اسمه ذيل الغرباء، وفاته في ربيع الآخر سنة 51 و300 بمصر، وعاش 90 سنة، فعلى هذا يكون مولده سنة 60 و200، أي بعد وفاة الإمام أحمد بنحو 20 سنة. فكيف يحمل قوله قال لنا أحمد على الإمام أحمد ابن حنبل؟ هنا موعد الفائدة الثالثة التي وعدنا بها في أول المجلس. وقع لنا أمس في الدرس قصة الإمام الدارقطني وابن الأنباري، فنبهني بعض الإخوة جزاه الله خيرا على ما ذكرته من وفاة ابن الأنباري، قلت توفي سنة 400 بعد 300، قال مع أن الدارقطني ولد سنة 600 بعد 300، فكيف يكون وقعت هذه القصة لابن الأنباري مع الدارقطني، والدارقطني ولد بعد سنتين من وفاة ابن الأنباري؟ أقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ترجم لأبي بكر ابن الأنباري، وهو الذي وقعت له القصة مع الدارقطني، وفي أثناء الترجمة في آخرها ماذا قال الذهبي؟ قال وقد كان أبوه القاسم ابن محمد الأنباري محدثا أخباريا، أخباريا يعني مؤرخ، كانوا يقولون فلان أخباري يعني يشتغل بالأخبار والتاريخ، علامة من أئمة الأدب، أخذ عن سلمة بن عاصم وأبي عكرمة الضبي، وله كتاب كذا، ذكر عدة كتب، مات سنة 400. هل عرف كيف جاء الخلل؟ ثم بعدها مباشرة قال ومات ابنه العلامة أبو بكر في ليلة الأضحى ببغداد سنة 28 و300 عن 57 سنة، مع أن هذا نادر، يعني الذهبي نادر ما يسترسل في الترجمة فيذكر مثلا الأب في آخر ترجمة الابن، فمن هنا وقع الخطأ، وكلنا ذو خطأ، نسأل الله أن يغفر لنا كل ما عندنا عمدنا وسهونا وخطأنا. يقول هذا ومن المؤلفات في علم الرجال ما هو خاص بالأنساب كأنساب السمعاني، وهو حقيق بأن يطبع، يعني جدير، وفعلا طبع، والذي حققه الشيخ المعلمي رحمه الله، وإن كان مات قبل أن يتمه، حقق نصف الكتاب تقريبا. قال فإن النسخة التي طبعت بالتصوير في أوروبا، وهي عندي مجلد ضخم جدا ممكن 1000 صفحة في القطع الكبير، طبعا عندي صورة عنها للسمعاني مخطوط، صورت مخطوطته قبل أكثر من 150 سنة، وأعادت نشرها مكتبة بغدادية اشتهرت على مدار 10 سنين ثم نهبت وحرقت بعد أن مات صاحبها. من يعرف ما هي؟ مكتبة المثنى لقاسم الرجب، وهذا كان يأتي بالكتب التي تطبع في أوروبا حيث لا يعرفها الناس بالأموال الطائلة، فيعيد تصويرها واستنساخها بصورة جيدة تكاد تشبه الأصل، ويبيعها بالأثمان المقبولة والمعقولة. وأنا رأيت بعض فهارس أسماء الكتب التي طبعها قاسم الرجب رحمه الله، مجلدات أسماء الكتب فقط التي طبعها. قال فإن النسخة التي طبعت بالتصوير في أوروبا كثيرة التصحيف والتحريف مع تعليق الخط وغير ذلك، تعليق الخط أي الخط السريع، هذا يسمى الخط المعلق. وأيضا يذكرون المشق، المشق والتعليق هما السرعة في الخط، وإن كان بعض العلماء يفرق بين المشق والخط لكنهما يجتمعان في السرعة. لذلك العراقي رحمه الله في ألفيته عند باب كتابة الحديث ماذا يقول؟ وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هذرما، كما أن القراءة شرها الهذرمة أي الاستعجال وتداخل الحروف، كذلك شر الكتابة التعليق والمشق لأنه يكتب بسرعة. وهنالك عالم من علماء الحنابلة اسمه يوسف ابن عبد الهادي، كل ما يكتبه بخط يده من هذا النوع، والله يا إخواننا كتابته تشبه خطوط الأطباء إذا كتبوا باللغة الإنجليزية، كل كلمة مع الأخرى مشتبكة أقول. وعندي رسالة له، هذا ذكرته مرارا للتظرف، عندي رسالة مخطوطة بخطه لم أعرف أن أقرأ منها إلا العنوان، لا حول ولا قوة إلا بالله، عنوانها فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال ومن وفائدته عظيمة هذا كتاب الأنساب، ولا سيما في أنساب الرجال الذين لا توجد تراجمهم في الكتب المطبوعة، وكثيرا ما يستفاد منه في غير الأنساب، يعني أحيانا ينقل تراجم رواة، أحيانا يذكر أسماء كتب، أحيانا يذكر فوائد، ليس فقط في الأنساب، هو كتاب الحقيقة موسوعي. قال ومن غريب ذلك أنه تكرر في المستدرك وسنن البيهقي ذكر الحسن ابن محمد ابن حليم المروزي. نحن قلنا أمس أو أول أمس الرازي نسبة إلى الري، وهي نسبة على خلاف يعني المعتاد، والمروزي نسبة إلى مرو أيضا نسبة على خلاف المعتاد. طبعا هنالك مر والروذ والنسبة إليها مروذي، مر والروذي أو مروذي، وبعضهم يقول مروذي، هذه تختلف عن المروزي. قال فتارة يأتي هكذا وتارة يقع ابن حكيم، هو محمد ابن حليم وليس ابن حكيم. وبعد أن كدنا نيأس من تصحيحه، يعني الجزم هل هو حليم أم حكيم، قلنا قد يجوز أن يكون ربما، قد يجوز ربما، كل احتمالات في احتمالات، قلنا قد يجوز أن يكون ربما نسب إلى الجد المشتبه، يعني إلى جده حليم فيقال الحليمي أو الحكيمي. فراجعنا الأنساب فإذا به ذكره في الحليم باللام، وذكر أنه منسوب إلى جده حليم. إذن من الكتب النافعة جدا يا إخواني في هذا الباب، يعني التي هي تبحث أو إذا بحثت بها أو فيها في غير مظنتها، كتاب تاج العروس للزبيدي الذي نقلنا عنه اليوم كلمة درويش. الشيخ أحمد محمد شاكر عندما حقق الجزء الأول من ترتيب صحيح ابن حبان، وأظن هذا لا يعرفه أكثر طلاب العلم، الشيخ أحمد محمد شاكر حقق وطبع الجزء الأول من الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان قبل ممكن 60 أو 70 سنة أو أكثر رحمه الله، ولم يطبع غيره. فهو أثناء بحثه في تراجم سند الكتاب لم يقف على ترجمة راون إلا في كتاب تاج العروس، لأنه محدث، الزبيدي محدث، فكان يعتني بأسماء حتى الفيروزابادي، لكن الفيروزابادي كان يختصر، هو كان يزيد ويشرح ويضيف ويستدرك ويتعقب خاصة في أسماء المحدثين. قال ومن الكتب ما يكون خاصا بالمشتبه والمطبوع منها كالمؤتلف والمختلف لعبد الغني، عبد الغني من؟ الأزدي وليس المقدسي. والمشتبه للذهبي غير واف بالمقصود. المشتبه كما قلنا هي الأسماء المتشابهة بالحروف والمختلفة بالنقط، بالنقط أو النطق، وأحيانا قد يزيد سن، فإذا زدنا السن نزيد كلمة أو تكون تشبهها، ليس من شرطها أن تكون هي وطبع كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني في 5 مجلدات، وسنذكر بعضها قريبا إن شاء الله الآن. قال: وقد قررت الدائرة طبع كتاب الإكمال بن ماكولة، وهو أهم الكتب في هذا الشأن. نعم، وقد حقق فعلا، والمحقق له كان الشيخ المعلمي نفسه، وحقق منه 6 مجلدات ولم يتمه بسبب وفاته رحمه الله. قال: وابن حجر، والابن حجر كتاب تبصير المنتبه، هذب فيه كتاب المشتبه للذهبي، وسد ما فيه من الخلل، وزاد زيادات مهمة، وفيه أشياء ليست في الإكمال. يعني مع أن كتاب الإكمال للأمير بن ماكولة كتاب مستوعب، لكن استدرك عليه. الأحسن من كتاب ابن حجر كتاب توضيح المشتبه للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، الذي ألف كتاب الرد الوافر في الانتصار لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي 10 مجلدات أو 9 مجلدات، وألف كتابا إثر تأليفه توضيح المشتبه سماه الإعلام بما وقع في كتاب المشتبه للذهبي من الأوهام في مجلد، وهو مطبوع أيضا. وفي المكتبة العاصفية نسخة منه جيدة، كتاب تبصير المنتبه، وهو حري بأن يطبع، وقد استفدنا منه كثيرا. المكتبة العاصفية أسسها أحد ملوك الهند، سيشير إليه الشيخ المعلمي في آخر رسالته، وهو السلطان مير عثمان علي خان بهادر، وإذا وصلنا إليه إن شاء الله قد نذكر عنده بعض الفوائد. والمكتبة الآصفية من أوسع الكتب في الهند التي فيها مخطوطات عربية إسلامية حديثية. قال: ومن غريب ذلك، نعم، قال: ومن غريب ذلك، يعني الاشتباه في الأسماء، أنه تكرر في سنن البيهقي ذكر أبي محمد أبي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حيان الأصبهاني، فيقع تارة حيان وتارة حبان. قلنا يجوز حبان ويجوز حبان، ليس الجواز في الأمرين، ولكن هنالك حبان وهنالك حبان وهنالك حيان، لكن الأشهر على ألسنة الناس بسبب الإمام ابن حبان وصحيحه هو حبان بالكسر والباء الموحدة. قال: ونظرنا في التبصير فوجدناه عدد حبان وحبان وغيرهما مما يقع على هذه الصورة. إيش يعني على هذه الصورة؟ يعني نفس الرسم، الآن حبان وحيان.